الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فهيا نبدأ مستعينين بالله عز وجل نشرح العقيدة الطحاوية من حيث وقفنا، وأظن أننا وقفنا كما أرسل لنا الشيخ بندر عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. أعيد النص مرة أخرى بأسرع. قال: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. الكلام على هذه القطعة الطيبة العظيمة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في جمل من المسائل، وهي عبارة عن قواعد متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. القاعدة، المسألة الأولى قاعدة: الغيبيات مبناها على التوقيف، الغيبيات مبناها على التوقيف، فما كان من قبيل الغيب فلا يجوز لأحد أن يتخوض فيه إثباتا ولا نفيا إلا بدليل، فلا يجوز أن تثبت شيئا من الأمور الغيبية إلا وعلى هذا الإثبات دليل، ولا يجوز لك أن تنفي شيئا من أمور الغيب إلا وعلى ذلك النفي دليل. فأمور الغيب إثباتا ونفيا لا حق لأحد أن يتكلم فيها إلا ببرهان ساطع ودليل قاطع. وهذه تنفعنا في فهم قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نشهد لهم بالجنة، فإنه لا يجوز لأحد أن يشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص بذلك، لأن دخول المعين الجنة أمر غيبي كما أن دخول المعين للنار أمر غيبي، وما كان من قبيل الغيب فإنه يعتبر توقيفيا على النص، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على تقرير هذه القاعدة. المسألة الثانية قاعدة: المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، والخوف والرجاء هما ركنا التعبد كما سيأتي في قاعدة مستقلة إن شاء الله. فلا تستقيم عبادة المؤمن إلا إذا كانت منبثقة من هذين الركنين، فيتعبد الله عز وجل خائفا وراجيا. فالله لا يعبد بالخوف وحده ولا يعبد بالرجاء وحده، بل لا بد أن يعبد بالخشية. فإن قلت: وما هي الخشية؟ فأقول: هي مزيج بين الخوف والرجاء. فالخشية ليست خوفا فقط وليست رجاء فقط، بل هي مزيج بينهما، فخوف مع رجاء يساوي خشية. فالله عز وجل لا يعبد بالخوف وحده، لأن من عبد الله بالخوف وحده فإنه سيقنط من رحمة الله وييأس من روح الله، كما أنه عز وجل أيضا لا يعبد بالرجاء وحده، لأن من عبد الله بالرجاء فلا بد وأن يأمن من مكر الله عز وجل. وكلاهما من كبائر الذنوب، أعني القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، كلها من جملة الكبائر. فالمؤمن الحقيقي والموحد التوحيد الصافي هو من يجمع في تعبده وسيره إلى الله بين الخوف والرجاء، كما حكى الله عز وجل في كتابه عن عباده المؤمنين: ويدعوننا رغبا ورهبا، ورغبا أي رجاء، ورهبا أي خوفا، يعني يعبدون الله عز وجل بالخشية. ولذلك قال بعدها: وهم من خشيته مشفقون. كيف اكتسبوا الخشية؟ لأنهم عبدوا الله رغبا ورهبا. فإن قلت: وما تنفعنا هذه القاعدة في فهم كلام الإمام الطحاوي؟ فأقول: تنفعنا في قوله رحمه الله: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، وهذا هو الرجاء. ثم قال ولا نأمن عليهم، وهذا هو الخوف. فإذن هذه القطعة تعلمنا أهمية هذه القاعدة، أن الله عز وجل معبود بالخوف والرجاء. وسيأتي شيء من التفاصيل أكثر في القواعد والمسائل الآتية إن شاء الله. المسألة الثالثة قاعدة: الدعوة على منهج النبوة تقتضي الجمع بين مبدأي الترغيب والترهيب. الدعوة على منهاج النبوة تقتضي الجمع بين مبدأي الترغيب والترهيب، وهذه من أعظم القواعد التي يستفيد منها إخواننا من الدعاة والخطباء والوعاظ والعلماء والمفتون. فلا يجوز للداعية أن يخص وعظه بمبدأ الترغيب فقط، لأنه سوف يؤمن الناس من مكر الله بكثرة ما يذكره لهم من الرجاء والمغفرة والرحمة، ولا يتعرض في حديثه إلى عقوبة وسخط ونار أبدا. هذا قصور في الدعوة، لأن من دعا الناس بالرجاء فقط فإنه سيجعلهم يتخبطون في الأمن من مكر الله عز وجل، وسيجرئهم هذا على كثرة الوقوع في المعاصي اعتمادا على الرجاء، وهذا قصور. وكذلك بعض الدعاة أيضا لا نسمع عنه إلا التقنيط والتيئيس، وكأن الله عز وجل لا يغفر لعباده أبدا ولا يرحمهم مطلقا، فلا تسمع إلا عبارات السخط وعبارات الغضب ووصف النار، ولم نسمع منه يوما من الأيام كلمة تبعث الفأل في قلوب المدعوين. وهذا خطأ، هذا قصور عظيم. فمنهاج الدعوة النبوي ليس مبناه على الترهيب الدائم، لأنه يوجب القنوط من رحمة الله، وليس على مبدأ الترغيب الدائم، لأنه سيوجب الأمن من مكر الله، بل مبدأ الدعوة مبني على الجمع بين مبدأي الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى. ولذلك قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وهذا ترغيب، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وهذا هو مبدأ الترهيب. وقال الله عز وجل في آيات كثيرة إذا وصف الجنة فمباشرة يصف بعدها النار، أو إذا جاء بآيات من آيات الوعيد فإنه يعقبها بآية من آيات الوعد، حتى يتوازن سير القلب إلى الله عز وجل فلا ينقطع في أمن ولا يأس. فإن القلوب تنقطع كما تنقطع الرواحل في سيرها في طريق سفرها، فسير القلب إلى الله له لصوص وفيه قواطع، من قواطعها الأمن من مكر الله، وهذا يوجبه مبدأ الترغيب وحده، ومن قواطعها عن الله عز وجل الخوف الشديد الموجب للقنوط من رحمة الله، وهذا يوجبه مبدأ الترهيب الدائم. لكن من جمع بين هذين المبدأين فسيكون عنده توازن في الدعوة. فخطبة عن صفة الجنة، والخطبة الثانية عن صفة النار، وهذه الكلمة أو الموعظة ترهيبية، والموعظة الأخرى ترغيبية، حتى يعيش الناس بين الخوف والرجاء. فإن قلت وما الذي أتى بهذه القاعدة من كلام الإمام الطحاوي، فأقول قوله رحمه الله: نرجو للمحسنين من المؤمنين، وهذا مبدأ الترغيب. ثم قال: ولا نقنطهم، أي لا نبعث في قلوبهم الخوف العظيم والوجل الكبير الذي يوجب لهم القنوط. فإذا هذه القطعة تفيد هذه القاعدة، أن الدعوة على منهاج النبوة شاملة أو تتضمن الجمع بين مبدأي الترغيب والترهيب. المسألة الرابعة قاعدة: كل من مات على أصل الإسلام فيعامل معاملة سائر المسلمين. كل من مات على أصل الإسلام فأحكامه كأحكام المسلمين، من باب الاختصار تقول فأحكامه كأحكام المسلمين. وأقصد بأصل الإسلام أي أنه مات على لا إله إلا الله، ولم يأتي في حياته بما يوجب انتقاضها من أساسها وأصلها، فليس هو بكافر أصلي ولا بكافر كفر ردة، حتى وإن كان معه شيء من الذنوب والمعاصي والكبائر فإن هذه لا تنقض أصل الإسلام، وإنما تنقص كمال الإيمان الواجب كما قررناه في دروس سابقة وقواعد سابقة. فكل من مات وهو موصوف بأنه لا يزال مسلما فأحكامه بعد موته كأحكام المسلمين تماما، فنحن نغسله كما نغسل سائر الطائعين، ونكفنه كما نكفن سائر الطائعين، ونقدمه للمسلمين يصلون عليه، وإن تخلف عنه أخيار الناس فلا بأس من باب الزجر بالهجر، لكن أن يتفق المسلمون على نبذ جثته أو دفنها بلا صلاة فهذا لم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة، لكن يستحب لأخيار الناس دينا أو منصبا أو نسبا أو جاها أن يتخلفوا عن من مات ومعه شيء من الإصرار على الكبيرة من باب زجر غيره، كأنها رسالة يوجهونها لمن أراد أن يفعل فعله، أن ناسا أنك ستحرم من صلاتنا عليك ولن نشهد جنازتك، لكنه لا بد أن ينتدب له طائفة من المسلمين يصلون عليه لأنه مات مسلما، وحق المسلم على المسلم أن يصلي عليه، ثم ندفنه كما ندفن سائر المسلمين، ونستغفر له بعد موته كما نستغفر لسائر المسلمين، ويرث ورثته ماله كما يورث سائر أموات المسلمين. فلا يجوز لنا أبدا أن نتعامل مع من مات على شيء من الكبائر إذا كان معه أصل الإسلام معاملة المرتد أو معاملة الكفرة. فإن قلت ومن أين أخذت هذه القاعدة؟ من كلام الإمام الطحاوي، نقول أخذناها من قوله رحمه الله قال ونستغفر لمسيئهم، أي لمسيء المؤمنين أحياء وأمواتا، فلا يمنعنك موت أحد على سكر أو على زنا أو على سرقة، ولا يمنعنك موت أحد على شرب خمر أو حد أو قتل أي قصاص، لا يمنعنك ذلك أن تستغفر له، فإن من مات على شيء من الذنوب أحوج لاستغفار إخوانه المسلمين ممن مات صافيا من الذنوب والمعاصي. ومن المسائل أيضا، أي المسألة الخامسة، قاعدة لن يدخل أحد الجنة بعمله، كلام الإمام الطحاوي ملغم من القواعد، جميلة قواعده، لن يدخل أحد الجنة بعمله. وأصل هذه القاعدة ما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ومن أين أخذت هذه القاعدة؟ من كلام الإمام الطحاوي، فأقول من قوله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، فأثبت أنهم محسنون وأنهم مؤمنون، ومع ذلك لا يزال يقول نرجو، فإذا إحسانهم وإيمانهم ليس كفيلا لوحده أن يدخلهم أو يوجب لهم إيش الجنة، فليس إيمان أحد عوضا عن دخول الجنة مطلقا، حتى وإن كان عمله عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن دخول الجنة مقرونا بعمله لما دخل الجنة بمجرد عمله، لكن هذه الأعمال الصالحة توصلنا إلى رحمة الله التي توجب لنا جنته. فإن قلت وضح لنا أكثر حتى لا يداخلنا الشك، فأقول اعلم أن المتقرر عند العلماء أن الثمن لا بد أن يكون مكافئا للمثمن، كما أن السيارة الثمينة لا يكون ثمنها زهيدا، بل لا بد أن يكون ثمنها مساويا لفخامتها، والمرأة الجميلة لها ثمنها أي لها مهرها، وكذلك الدار الجميلة لها مهرها، فإذا الثمن لا بد أن يكون مساويا للمثمن، وأعظم دار خلقها الله وأجمل دار وأفخم دار على الإطلاق ما هي؟ الجنة. ولا يمكن أن يقف عوضها ثمن أحد ثمن كائنا من كان. حتى أعمال الأنبياء لازم لا تصلح أن تكون ثمنا مساويا للجنة، نقول حتى أعمال الأنبياء. وهذا يفيدك أن الباء في قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله أنها باء العوض، أي أن الجنة لا تكون عوضا عن عمل أحد من الناس كائنا من كان. وهذا يحل الإشكال في كثير من الآيات التي يقول الله بعد ذكر الجنة ونعيمها قال جزاء بما كانوا يعملون، وهذه باء السبب، فالأعمال الصالحة سبب للدخول وليست عوضا له. فالأعمال الصالحة سبب للدخول وليست عوضا له. فإن قال لك قائل كيف نجمع بين هذا الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله وبين قول النبي وبين قول الله جزاء بما كانوا يعملون، فكيف نص ينفي أن يكون العمل مؤثرا ونص يثبت أن يكون العمل مؤثرا؟ فنقول لا إشكال في ذلك إذا عرفت معنى الباءين في النصين، فإن الباء في الآية بما كانوا يعملون إنما هي باء السبب، فالجنة لدخولها أسباب، من أسبابها العمل الصالح، فالأعمال الصالحة من أسباب دخول الجنة. والباء في هذا الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله هي باء العوض، وقد بينت لك ما معنى باء العوض. فالجنة لا يقاومها عوض عمل كائنا من كان أبدا، حتى استغرب الصحابة قوله فقالوا ولا أنت يا من تقوم الليل ولا تفتر وتصوم النهار ولا تفطر وتذكر ولا تغفل وخير أنبياء الله على الإطلاق وخير من خلق الله، عملك لا ليس عوضا؟ قال ولا أنا، أي أن عملي على كثرته واستقامته لا يصلح أن يكون عوضا بمجرده لدخول الجنة. فماذا نقول نحن أيها الإخوة؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا ينبغي أن تنظر إلى أعمالك مهما بلغت أنك تمن بها على الله وأنها كفيلة بأن تدخلك الجنة، بل ينبغي للمؤمن أن ينظر إلى أعماله دائما بنظر النقص والتقصير في حق الله عز وجل. فإذا هذه القطعة من كلام الإمام الطحاوي يربينا فيها على عدم النظر للأعمال، فليس إحسان من أحسن موجبا لدخول الجنة، بل قال نرجو للمحسنين وهم محسنون لا يتزال ترجو لهم؟ قال نعم لا أزال أرجو لهم وإن حققوا أعلى مراتب الدين وهي الإحسان، لأن الدين إسلام وإيمان وإحسان والإحسان أعلاها، ومع ذلك لا يزال يرجو. لما؟ لأنه لن يدخل أحد منكم الجنة بإحسانه، ولن يدخل أحد منكم الجنة بإيمانه، ولن يدخل أحد منكم الجنة بقيامه لليل ولا بصيامه للنهار، وإنما هي مجرد أسباب توصلك إلى رضا الله ورحمته وفضله، ثم بعد ذلك يوصلك ذلك إلى جنته إلى جنته. فهمتم العلاقة بين القاعدة وكلامه؟ طيب، ومن المسائل أيضا قاعدة، وعد الله ووعيده موقوف على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وعد الله ووعيده موقوف على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. أنتم معي ولا جاكم النوم؟ وعد الله ووعيده موقوف على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وقولنا موقوف أي موقوف أثره ونتائجه، وذلك لأن الله إذا ذكر وعدا من الوعيد عفوا وعدا في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو ذكر وعيدا، فإن وعد الله يكتنفه ثبوت شروط وانتفاء موانع. فلا تظنن أن ما وعد الله عز وجل به هكذا يأتيك مطلقا، فلا بد أن تجمع هذا الوعد مع النصوص الأخرى حتى تنظر في شروط ثبوته وانتفاء موانعه، وكذلك وعيده أيضا لا يثبت أثره على العبد إلا إذا توفرت شروط الوعيد وانتفت موانعه. وأنا أضرب لك عدة أمثلة حتى يتضح لك تطبيق القاعدة. منها مثلا قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إيش؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا وعد أو وعيد؟ وعد. لا تظنن أن كل من دعا الله تحقق له هذا الوعد، بل هذا الوعد يكتنفه شروط لا بد من تحقيقها وموانع لا بد من اجتنابها. فمن دعا الله وقد فاته شرط، أو دعا الله وقد وجد في حقه مانع، فلو دعا من هنا إلى قيام الساعة قد لا يستجاب له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب. أن معناها بعد، يعني بعد أن يستجاب، أي قد يستجاب ولكن الاستجابة بعيدة. لكن قد يستجيب الله لمن يأكل الحرام بسبب ضرورة أو بسبب إلحاح واستمرار في الدعاء، لكن الأصل أن استجابة الله لمثل هذا العبد الذي فاته في هذا الوعد شرط أو وجد في حقه مانع أنها بعيدة. فهي ليست مستحيلة لكنها بعيدة. هو لم يقل فلن يستجاب له، قال أن، وفرق بين التعبيرين، وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل. فهو لم يقطع رجاء العاصي في الدعاء، وإنما بين شؤم المعصية على الدعاء. فإن كنت تريد الاستعجال في الاستجابة فاترك هذا الذي صار سببا في التأخير أو الرد. وكذلك قد يدعو العبد ربه ببعض الدعوات، ولكن هذه الدعوات في ذاتها إثم، فوجود الإثم في الدعاء مانع من موانع الاستجابة. قد يدعو العبد وفي أثناء الدعاء يستعجل فيقول: دعوت ولم أرى يستجب لي، فالاستعجال مانع من الموانع. عدم الاستجابة لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي مانع. ولذلك قال بعد هذه الآية في أثناء له: قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فأعظم دواعي الاستجابة أن تستجيب لله. أنت تريد أن يستجيب لك، أن تستجيب له، كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. أما أن تذكر يا ابن آدم حقك على الله عز وجل الذي أوجبه على نفسه تفضلا ولا تذكر حقوق الله عليه ثم تريد أن يستجاب لك، أفهمتم هذا؟ فإذا وعد الله لا ينبغي أن يفهم مطلقا، وإنما لا بد أن تنظر في شروطه فتحققها وفي موانعه فتجتنبها، وإلا فمهما فعلت فأنت لا تدخل في هذا الوعد ولست بمستحق له. لا تدخل في هذا الوعد ولست بمستحق له. مغفرة الذنوب آياتها كثيرة، أليس كذلك؟ هل مغفرة الذنوب تأتي هكذا أو لها أسباب وشروط؟ لها أسباب وشروط وفيها موانع. لا بد أن تتوب حتى يكفر عنك، لا بد أن تستغفر، لا بد أن تفعل شيئا من الطاعات التي أثبتت الأدلة أنها مكفرات ونحو ذلك. فإذا لا ينبغي للعبد أن ينظر إلى مغفرة الله فيطمع قلبه في مغفرته وهو لم يحقق شرطا ولم يجتنب مانعا. وكذلك الوعيد، الوعيد آيات السخط، آيات الغضب، آيات اللعنة، كلها وعيد. هذا الوعيد لا يستحقه إلا من ثبتت فيه شروط استحقاقه وانتفت موانعه. كما كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. هذا وعد ولا وعيد؟ وعيد. طيب من يستحق هذا الوعيد؟ هو من تساهل في هذا الأمر فرفع ثيابه وسراويله قبل الاستنجاء والاستجمار، وقطرات البول لا تزال تنتثر على ثيابه من هاهنا وهاهنا، يؤدي ذلك إلى بطلان طهارته وإلى بطلان صلاته وعبادته. المتساهل في مثل ذلك قد توفر فيه شرط الاستحقاق. كذلك ما وعد الله عز وجل به أصحاب الكبائر: وعد القاتل ببعض العذاب، وعد الزاني ببعض العذاب، وعد السارق ببعض العذاب. هذا العذاب في الآخرة مشروط بماذا؟ بشروط وفيه موانع. من شروطه أن يموت مصرا عليه، ومن موانعه التوبة، ومن موانعه قبول الشفاعة في صاحب الكبيرة يوم القيامة. فمن قبل الله فيه الشفاعة من أصحاب الكبائر فقد وجد مانع من نفوذ هذا الوعيد في حقه. فإذا يا إخواني، هذه قاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، أن وعد الله ووعيده لا ينبغي أن ينظر إليهما نظر إطلاق، بل لا بد أن ينظر لهما مستشعرا أن في كل واحد منهما شروطا لا بد من تحقيقها وموانع لا بد من اجتنابها، وإلا فلست مستحقا للوعد ولست ناديا من الوعيد ما دام ثمة شرط اختل أو مانع وجد. فإن قلت وهل أحد خالفنا في هذه القاعدة، فأقول نعم، خالفنا فيها طائفتان، المرجئة والوعيدية من الخوارج والمعتزلة، المرجئة والوعيدية من الخوارج والمعتزلة. ماذا قال المرجئة؟ المرجئة أوجبوا على الله عز وجل إنفاذ وعده مطلقا بغض النظر عن الشروط والموانع، فهم يفهمون وعد الله على وجه الإطلاق غير مقيد بشيء، فإذا هم يؤمنون بوعد الله لكنه الإيمان المطلق غير مضبوط لا بشروط ولا بموانع. ولذلك قالوا كل من فعل الذنوب والكبائر ومات على أصل الإسلام فسيثبت في حقه دخول الجنة الابتداء من غير تعذيب ولا نار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولم يقل ما لم يرتكب كبيرة ولم يفعل خلاص. فغلبوا نظرة الإطلاق على التقييد فأصابوا في جانب وأخطأوا في جانب، أصابوا في جانب الإيمان بالوعد والتصديق به لكنهم أخطأوا في فهمه أنه مطلق وليس بمقيد. وقابلهم في ذلك الوعيدية. ماذا قال الوعيدية؟ قالوا نؤمن بوعيد الله ولكنه أيضا مطلق ليس مضبوطا لا بشروط ولا بانتفاء موانع، ولذلك كل من مات زان فسيثبت فيه عقوبة الزاني وإن شفع فيه من شفع يوم القيامة، بل لا تنفعه شفاعة الشافعين. كل من مات على أمر توعد الله فاعله بالعقوبة فسيثبت في حقه العقوبة، فيوجبون على الله عز وجل إنفاذ وعيده إيجابا مطلقا. فهؤلاء أيضا أصابوا في جانب، أنتم معي ولا لا، وأخطأوا في جانب، فأصابوا في جانب ماذا؟ الإيمان. أحسن، الإيمان والتصديق بوعيد الله، لكنهم أخطأوا في ماذا؟ أخطأوا في فهمه أنه وعيد مطلق غير مضبوط لا بشروط ولا بانتفاء موانع. طيب جاء أهل السنة وماذا قالوا؟ آمنوا بالوعد والوعيد ولكن لا على وجه الإطلاق، وإنما على وجه ماذا؟ الشروط والموانع. فإذا وعد الله ليس مطلقا بل فيه شروط وموانع، ونفوذ وعيد الله ليس مطلقا وإنما فيه شروط وموانع. فإن قلت ومن أين استفدت هذه القاعدة؟ من كلام الإمام الطحاوي. نقول أخذناها من قوله رحمه الله ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم. فقوله نستغفر لمسيئهم دليل على أن العبد وإن مات من أهل الإيمان على شيء من الذنوب، فالإمام الطحاوي يقول لا نقنط من مغفرة الله له، إذ قد يوجد شيء من استغفار المؤمنين فيكون حاجزا ومانعا من نفوذ وعيد الله فيه. فلو كان الإمام الطحاوي يفهم ما يفهمه الخوارج والمعتزلة لقال إن من مات من المؤمنين على معصية فإننا وإن استغفرنا له وسألنا الله أن يمسح عنه إساءته فإن ذلك غير نافع، إذ لا بد من أن ينفذ فيه وعيد الله. فلما أثبت أن الاستغفار مانع من موانع نفوذ الوعيد علمنا أن مذهب أهل السنة مبني على أن الوعد والوعيد لا ينبغي فهمهما مطلقا بل هما محاطان بشروط وموانع، فمن ثبتت في حقه شروط الوعد استحقه، وإن وجد فيه مانع من موانع الوعد حرمه، وإن وجدت شروط شروط الوعيد نفذ فيه، وإن وجدت بعض موانع الوعيد نجا منه. هكذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد بينت لكم وسطيتهم في هذا. جلسنا نصف ساعة، طيب نكتفي بهذا القدر، وبقية القواعد والتفاصيل الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.